بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، يعني لأن قال فسحرنا نصلا ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان إلى الأذان والإقامة، والسحور الذي هو حصل عنده الإنفاك عند الأذان الذي حصل فيه الإنفاك عن السحور عندما أذن المؤذن من بين من حين حصل الإنفاك إلى أن وجد الإقامة التي هي الأذان مقدار 50 آية، وهذا حديث صحيح. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن المقصود من الإقامة هو إجبار الناس الحاضرين في المسجد للصلاة، على هذا ما حكم إقامة الصلاة في المكبرات؟ ثبت بذلك، ثبت بذلك، لأن هذا في فائدة للناس الآن، يعني إذا يعني كانوا في بيوتهم وقد يقول إنسان أن يغفل عن القيام بالصلاة، فإذا سمع الإقامة فإنه يعني يتنبه ويقوم إذا كان حصل منه سهو أو ما إلى ذلك، فالفائدة حاصلة. هل على من يسمع الإقامة أن يكرر ألفاظها كما يسمع من يفعل الأذان؟ نعم، لأن الأذان لأن الإقامة هذا وحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا الأذان والإقامة كل منهما يشمله هذا الحديث، فلهذا يقول الإنسان عند الإقامة مثل ما يقول المؤذن، ويعني يذكر ويأتي بالذكر بعد ذلك كما يؤتى به بعد الأذان، كما يؤتى به بعد الأذان. هل لمن يفرد لفظ قد قامت الصلاة في الإقامة في أصل؟ لا أعلم دليلا لإفراد أرقام الصلاة التي بها مرة واحدة، وقد قال بذلك بعض الفقهاء، أحد الفقهاء ما يشكل ذكر شيء في الشرح أنه ذكر أبو عزاء إلى مالك. شاكر ولا مركور؟ ما في أحد تعالى عند المباركين. وعليه فهل يقال على من فعل بأنه فعل بدعة؟ لا استكلام، هل فيه دليل ولا لا؟ فقلت ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق الراهوية وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتسميتها هو القول الراجح المعول عليه، فهو المتعين هذه الإقامة خير، هذا هذه الإقامة يعني يكون هي أتابها أفراد ويأتابها مثل الناس، يعني أتابها أفراد ويأتابها مثل الناس. ويقول قد قامت الصلاة مرة، هذا قبله قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة. قال أيضا مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها، وذهب الشافعي في قديم قوله إلى ذلك. ما ذكر الدليل؟ قال النووي ولنا قول شاذ أن يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة وفي الأخيرة مرة